نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أرجو من الإخوة أن يسمحوا ويتقدموا لإخواني قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أطم من أقام المدينة. الأطم اللي هو الجبل ولكن ليس بالعالي، جبل صغير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخلل المطر. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرى الفتن التي تنزل على أمته كالمطر. انت عارف المطر كتير ومتتابع، إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حجم الفتن التي تنزل على المسلمين، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا لبثتكم فتن يرقق بعضها بعضا. يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ يعني تأتي الفتنة أحداث شديدة جدا لدرجة إن الناس من هولها يظن بأن هذه الفتنة لا مخرج لها. الفتنة دي تعدي أيام وشهور وسنين وتيجي غيرها أطم منها، لدرجة إنك تقول ده اللي فاتت دي ما كانتش حاجة خالص، وهكذا. فتن يرقق بعضها بعضا، بمعنى أن تأتي الفتنة شديدة تأتي اللي بعدها أشد منها حتى تقول التي مضت كانت هينة، كانت رقيقة جدا. إذن يبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن جنس الفتن يشتد. فالنهاردة في 2020 مثلا بخلاف اللي يكون في 2021، بخلاف اللي يكون في 2022، بخلاف اللي يكون، وهكذا. كلما زادت السنين كلما اشتدت الفتن. بكلام الذي لا ينطق عن الهوى بيّن رب العالمين الحكمة من ذلك، أي ما الحكمة من وجود هذه الفتن على المسلمين؟ قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اسمع: ولقد فتنا. إذن هذه الفتن إنما من الله اختبارا بالعباد، لذلك قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم. إيه الحكمة؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الحكمة من ذلك أن يظهر الثابت على دينه من المنافق ومن الكاذب، لأن خاصية الفتن زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها شديدة، فلو كان فيه نفاق، لو كان في دينه رقة، هذا ينجرف مع شدة الفتن. إن كان في دينه صلابة هذا يثبت ولو اشتدت الفتن. يبقى احنا كده فهمنا جنس الفتن زي المطر. الفتن دي السنة دي، السنة اللي بعدها بتكون أشد، اللي بعدها أشد. فهمنا الحكمة من أمر الفتن. طيب، عايز أفهم هي إيه معنى الفتنة أصلا بدون تعقيدات، بحيث أن الصغير والكبير يفهمها. الفتن عبارة عن أحداث ومواقف تتوالى على العبد، بس أحداث ومواقف تتوالى عليك، كثرة شدة، لكن أحداث ومواقف أنت تعيشها، أنت تراها تسمعها، هذه معنى الفتن. لكن خد بالك، هل في لازم؟ أنا كده فهمت إيه معنى الفتنة، أحداث ومواقف. هل في لازم ما بين الفتنة وما بين ان العبد يتفتن؟ يعني في مرض اسمه سكر وفي عبد، هل لازم انه مع وجود مرض السكر ان يكون كل العباد مرضانين بيه؟ الجواب لا. يبقى لا تلازم مع وجود الفتنة وان العبد يفتن. لكن متى؟ وده السؤال اللي تفهمه وتحفظه وتكتبه كده زي مية عينيك. متى يصير العبد مفتونا؟ إذا كانت الأحداث والمواقف التي توالت عليه أخرت أو منعت عن طاعة الله أو جعلته يخالف أوامر الله وأوامر النبي. يبقى احنا قلنا في أحداث وفي مواقف، الأحداث والمواقف دي هي الفتن. تصحى الصبح في التليفون فيه، تصحى حصل كذا في الجورنان، في كذا النهاردة في البلد، حصل كذا في البلاد التانية، المواقف دي اسمها الفتن. أي مواقف، غلاء المعيشة، كل ده اسمه فتن. لكن امتى تنتقل الفتنة الى العبد؟ اذا اخرته عن طاعة الله او اوقعته في مخالفات وفي نواهي اوامر الله ورسوله. يبقى انتقلت الفتنة الى العبد، فصار العبد اسمه مفتون. بكلمة بسيطة جدا، انت ما حضرتش لي الصلاة، صلاة الجماعة، ما حضرتش لي مجلس العلم، ما حضرتش لي الصلاة الفلانية، يقول لك ظروف. هي دي الفتنة. في تعريف تاني؟ أيسر شيء. ما صليتش ليه النهاردة الفجر؟ والله كان عندي الظروف. ما حضرتش ليه مجلس العلم النهاردة؟ والله ظروف. طب انت النهاردة عملت المخالفة دي مع انك عارف انها حرام؟ ظروف. الظروف دي ان انت مفتون. هو ده معنى انتقلت الفتنة الى العبد فصار مفتون. فاذا منعتك الظروف عن تطبيق اوامر الله، او ساقتك الظروف، سميها ظروف زي ما انت عايز، ساقتك الظروف الى الوقوع في مخالفات لله ولرسوله، يبقى انتقلت الفتنة اليك فصرت اسمك عبد مفتون. بكل سلاسة. طيب انا عشان اتجنب الفتن، وده الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إن السعيد، السعيد وسعادته هنا في الدنيا والآخرة، إن السعيد لمن جنب الفتن. يبقى في فتن لكن هو مجتنبها، هو في جانب عنها. الدنيا تتقلب، تقوم تقعد، صلاة الفجر زي ما هي. الدنيا تتقلب، تقوم تقعد، طلب العلم زي ما هو. الدنيا تتقلب، تقوم تقعد، تروح شرق غرب بتاعتك زي ما هي. الدنيا تتقلب، تقوم تقعد، مش ممكن اعصي ربي زي ما انت ماشي قبل الفتنة فيها وبعدها. انت ماشي، اول ما تقف وتقول ظروف يبقى انت مفتون. واحد زاد واحد يساوي اتنين. عايز تضحك على نفسك او حد يطبطب عليك براحتك، لكن شئت ام ابيت انت مفتون. لذلك قالها النبي ثلاث مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاث مرات. إنك تكون في جانب وهي في جانب، ده توفيق من الله إلى أن تصل قبرك، إلى أن تدخل قبرك بسلام، إلى أن يغلق عليك بالطين بسلام. كيف اجتناب الفتن؟ أول قاعدة من قواعد اجتناب الفتن: ألا تجعل الوسائل مقاصد. يعني ايه؟ عمرك شفت واحد بيصحى الصبح بيركب عربية عشان يروح شغله، يبقى العربية دي اسمها وسيلة، تركبها ليه؟ عشان رايح شغلي. شفت واحد، يبقى الشغل ده المقصد، العربية دي وسيلة هتوصلك. عمرك شفت واحد عمال يركب العربية عشان يلف بيها؟ انت راكب عربية اجرة عشان تروح شغلك، تقول للسواق هدفع لك اجرة واقعد لف بيها؟ مفيش. واللي بيعمل كده يبقى مجنون. طب ليه؟ لانه كده خلى الوسيلة مقصد. مفيش حد خارج من بيته عشان يركب عربية اجرة واقعد يلف، ده انسان مجنون. تعالى معايا بقى، الزواج والأولاد والمال دي اسمها وسائل. هذه الوسائل كي تمضي بها وتقترب بها إلى ربك. إذن المال الذي معي وسيلة كي يقوم بحياتي، أكل شرب بيتي زوجتي وأولادي، وكي أتصدق أنفق أزكي أفعل طاعات لله به، لأن ده وسيلة. المقصد هو رضا ربي عني، المقصد أن أصل قبري بسلام، المقصد أن أدخل جنة الرحمن، ده المقصد. يبقى المال إنما أجمعه ده اسمه وسيلة، أكل أشرب زوجتي أولادي أقوم بيتي كي يصح لي ديني. كيف يكون المال مقصد؟ أنني أظل في حياتي كلها لجمع المال فقط، على حساب صلاتي وعلى حساب أوامر ربي وعلى حساب أوامر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى حساب المخالفات، حلال حرام مش مهم. إذا ده جعل الوسيلة مقصد، ده مجنون، لأنه مات وكل ما جمعه ذهب إلى غيره. أنت بتتزوج ويكون عندك أولاد ليه؟ سؤال. الزوجة والأولاد والمال اسمهم وسائل. بتزوج أعف نفسي، يكون لي أبناء، يكون لي صدقة جارية بعد موتي، لكن لا أحياء أجعلهم مقصد. إزاي؟ إزاي يكون الأولاد بدل وسيلة إلى مرضات الله وأجعلهم صدقة جارية لي بعد موتي وأعلمهم دينهم؟ كيف أجعلهم مقصد؟ بأن تربيهم على أن يركبوا مركب الحرام، بأن تفعل وتجمع المال من حل وحرم عشان ترضي مراتك وترضي أولادك. أنت كده جعلتهم مقصد، وده غلط، وانت الخسران في الاول والاخر. ركز معي في ايتين، عايزك تركز معي. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا، انا وانت يعني، لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. كلمة ذكر الله يعني كل أوامر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. لا، الفاسقون. لا، الخاسرون. ليه؟ لأنه إذا جعلهم مقصد خسر دنياه وآخرته. ركز معايا برضو في نفس الآية دي، الآية الثانية في الشعراء. قال إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال برضو ولا بنون. طيب ما هو يوم القيامة لا ينفع مال ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا بنون. يوم يفر المرء من أخيه، مش نافع، وأمه وأبيه، مش نافع، وصاحبته زوجته وبنيه. فلماذا خص المال والبنون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. اسمع اللي بعدها. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. كأنك لو جعلت المال والبنون مقصد وصرت تأتي بالمال من حل وحرم وقعت في الفتن لن تذهب إلى ربك بقلب سليم. لكن كي أذهب إلى ربي بقلب سليم، كما قال ابن عباس، أي قلب خال من فتن الشبهات والشهوات، فلا بد وأن أجعل المال وسيلة من مكسب حلال فقط، ولا بد ألا يكون أولادي لي فتنة، وإنما أجعلهم صدقة بعد موتي. فهنا إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى المال والولد من أشد الفتن على الرجل، إن ممكن يخلوه لن يذهب إلى ربه بقلب سليم. لذلك إنما أموالكم برضو وأولادكم فتنة، برضو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني ممكن تكون زوجتي أنا عدو لي أو أولادي اللي أنا روحي فيهم أعداء لي. إزاي؟ بأن يجعلوك تركب مركب الحرام كي ترضيهم. الزوجة والأول عايزين فلوس وعايزين وعايزين وعايزين، وهناك عايزين وفي البيت عايزين، طب أنا معيش يبقى اقترض بالربا، طب أنا معيش يبقى ارتشي، طب أنا معيش يبقى أسرق، طب أنا معيش، فصاروا أعداء لك. يبقى الزوجة والمال والأولاد أنت لم تجعلهم وسيلة، ما كنتش اتجوزت أحسن وريحت نفسك، وإنما أنت جعلتهم مقصد كي ترضي الزوجة فترتشي، كي ترضي الأولاد فتأكل الربا، كي ترضيهم جميعا على حساب دينك. يبقى أنت كده بقيت عبد مفتون، تسيب صلاتك وأوامر ربك عشان أجمع لها فلوس. يبقى سواق تاكسي عايز يجيب فلوس كتير، والأولاد مصاريف المدارس، والزوجة مش عارف إيه، والبيت عايز إيه. طيب في صلاة دلوقتي الأذان بيأذن، أقف وصلي، والله أصل ممكن يجي لي زبون دلوقتي ولما أروح أبقى أجمع الصلاتين. مفتون، ده مفتون، ده جعل حياته آخرته، آخره حياته. افهم، كل ما تعطاه من مال أو زوجة أو ولد وسائل اجعلهم لمقصد مرضات ربك، ده الأصل. يبقى كي أتجنب أنا الفتن، افهم، لا أجعل الوسيلة مقصد، وإنما وضع الوسيلة في مكانها ووضع المقصد في مكانه. انت بتلاقي ناس، شاب بيتزوج وكان ملتزم في صلاته، وبعد الزواج فين في صلاة الفجر؟ فين في صلاة الجماعة؟ مش موجود. قال ايه اللي حصل؟ يبقى تفهم الفرق ما بين النعمة والنقمة. الزوجة والأولاد والمال قد يكون نعمة على العبد، متى؟ إذا كانوا يقربونه من ربه، وقد يكون نقمة وفتنة على العبد إذا جعلوه يخالف أوامر ربه. يبقى أنت كده فهمت، أدي الضابط الأول، كي أجتنب الفتن لا تجعل الوسائل مقاصد، وإنما الوسيلة وسيلة والمقصد مقصد. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الضابط الثاني كي أجتنب الفتن ليس كل ما يشتهر بين الناس يكون صدقا وحقيقة. يقول لك خاصة مش الشباب يعني الناس كلها دلوقتي صحينا الصبح المواقع كلها والفيس كله والصفحات كلها والدنيا كلها بتقول ان حصل كذا في كذا والناس يتكلموا وعلى هاوي وفي الشوارع وفي البيوت ده حصل كذا وكذا. ايه مصدر الكلام؟ مصدر الكلام الفيسبوك. اصل ده منتشر جدا. افهم بقى ليس كل شيء اشتهر وانتشر يكون حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عمر رضي الله عنه حينما جاءه رجل وجعل يطرق عليه الباب طرقا شديدا خبط الباب هيكسره قال ما شأنك؟ فقال طلق رسول الله نساءه. النبي عليه الصلاة والسلام طلق جميع زوجاته ما هي منها مين؟ حفصة بنت عمر. فقال عمر هنا خابت حفصة. طلق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة ازاي وأبو بكر ابنة عائشة؟ قال فجمعت ثيابي لبس قال وأخذت إلى المسجد رحت المسجد أشوف الموضوع في إيه. قال فرأيت الناس كبيرهم وصغيرهم يتحدثون أن رسول الله طلق نساءه. قال ده الموضوع بقى بجد. لكن عمر ما اكتفاش مع ان الناس عمالة تتكلم. الراجل جاله بيقول له طلق نساء وراح المسجد الناس كلها بتقول طلق نساء وهو ماشي في الطريق يا عمر رسول الله يطلق نساء. قال لا اذهبن الى رسول الله. اهو هنا بقى اسمه التحقق من الخبر. فذهب الى النبي عليه السلام قال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا. قال الحمد لله. أهو. يبقى لا يستلزم من شهرة الشيء صدقه وأنه وقع حقيقة. فليس كل ما يتكرر يكون حقيقة. لا، المنافقون شهروا ونشروا وقالوا قبحهم الله بأن عائشة رضي الله عنها فعلت شيئا ما من الفاحش وأرادوا أن ينشروا ذلك. وتسمع ربك بيقول كيف فعلوا؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم. أقف معايا في الكلمة دي. هو ما واحد بيتكلم مع واحد تاني مش بيتكلم بلسانه. طب ايه معنى اذ تلقونه بألسنتكم؟ احنا ما احنا عارفين ان حد بيتكلم بلسان. فممكن الايه مثلا اذ تلقونه وتقولون، لكن لما يقول اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم، طب ما انا بقول برضو بالفم. ممكن اذ تلقونه وتقولون ما ليس لكم به علم، لكن يريد ان يعلمك ان الكلام ده مجرد كلام ليس له من الحقيقة شيء. فقال لك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعيدها عليك برضو، ما ليس لكم به علم، ملوش حقيقة أصلا. فتلاقي الدنيا كلها بتتكلم عن حاجة انت تضطر. الله، طب ما الدنيا كلها بتتكلم اهو، قال يبقى الموضوع صح بقى. لا، زي واحد حكى عنه ابن الجوزي، حبوا يعملوا موقف في واحد زي كده، اي حاجه يسمعها يروح مصدقها، اي حاجه يسمعها يصدقها، فحبوا يعلموه. فهو ماسك دخل عليهم في المسجد وماسك تمراية ماسك بعرة، وهو داخل المسجد شاف كده أعزك الله يعني فضلات حمار وراح ماسكها وحب يرميها، فقال له واتفقوا مع بعض، قال له ويحك أتلقي التمرة؟ قال أنت راح تعمل إيه؟ هترمي التمر؟ بيقول له غفر الله لك يرحمك الله، أنت مالك حصل لك إيه؟ بيقول له ده بعرة يعني فضلات حمار. قال أجننت؟ أعميت؟ إنها تمرة. رايح راح لواحد تاني في المسجد، معنى كده إنه شاك، فقال له هذه تمرة؟ قال سبحان الله أجننت أم عميت؟ إنها تمرة، أما ترى؟ قال ده بلح، وبلح نضيف كمان وحلو. قال ما لكم أجننتم؟ راح رايح لواحد تالت برضو، ما هم متفقين مع بعض، قال له انظر ماذا يقولون، إنها تمرة، بيقولوا ده تمر وإنها بعرة فضلات حمار. قال له أجننت أم عميت؟ إنها تمر. قعد يسأل الناس كلها اللي في المسجد يقول له تمرة تمرة تمرة، راح وكلها مع أنها فضلات حمار. قال له طب أنت حتى لما كلتها ما حسيتش حاجة في بقك؟ لا، حبوا يعلموه إن ليس كل ما يقال يصدق، فليس كل ما يشتهر يصدق، ليس كل ما تنظر إليه في الفتنة دي بأنه يصدق. لا، أقف، في فرق ما بين الكلام وفي فرق بين اتخاذ قرار للحكم على الكلام. إن في كلام اتقال خلاص عادي، لكن ليس له واقع. طب ما هو بيقولوا بإن المسيح صلب، تروح هنا يقول لك آه صلب، تروح هنا عند النصارى هنا يقول لك صلب، تروح عند النصارى في أوروبا يقول لك صلب. هل هو صلب؟ لا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فلا يستلزم من شهرة الشيء صحته، ولا يستلزم من شهرة الشيء انك تصدقه. اقف. يبقى عشان انا اجتنب الفتن، تلاقي في البلد مثلا صحيت الصبح شفت اللي حصل، ايه اللي حصل؟ بيقول لك بنت فلان شافوها مع ابن فلان، والله العظيم اه والله شافوها مع ابن فلان وماشية معاه، شفت اللي حصل ايه؟ اصل ده شفت الرجل الفلاني، اه احنا في ناس شافته طالع البيت عند الست اللي جوزها مسافر، والله اه يروح رايح قاعد على القهوة، شفت الفلان اه ده كان طالع عند فلانة، يروح رايح، والنساء على المقام والنساء على المساطب وفي البيوت، وانتشر الكلام ان فلان مع فلانة. طب ده الواقع، حقيقته فين؟ دي اعراض ناس يا ناس، دي أعراض ناس. افهم، قد تقول الكلمة يهوي بها العبد في النار، في النار بكلمة واحدة. يبقى الضابط الأول عشان أمشي بسلام، لا تجعل الوسائل مقاصد، ولا يستلزم من شهرة الشيء بأنه صحيح. الضابط الثالث عشان اجتنب الفتن، لا تسلم لما يفرضه المجتمع عليك من مخالفات. بمعنى ما ينفعش ان واحد يقول اصل المجتمع الناس كلها بتعمل كده، فبناء على ان الناس كلها بتعمل كده فانا كمان اعمل كده. لا، لا يفرض المجتمع علي شيء وهذا الشيء في الاصل مخالفة لاوامر الله او رسوله. اصل الناس بتوع الشغل كلهم يفرضوا ان ما ينفعش تروح تصلي، مش هكذا هنا، والارزاق بيد الملك الوهاب، الاصل ان في وقت صلاة ان اصلي، لا ما ينفعش نصلي عشان الشغل والإنتاج ما فيش صلاة ما فيش صلاة. تروح الشركة دي يقول لك ما ينفعش صلاة عشان الإنتاج والشغل ما ينفعش, وتروح الشركة دي وتقول لي أصل الناس كلها كده. أقول لك لا, لا يسلم بشيء يفرضه علي أنا المجتمع, لا يقال بأن المجتمع فرض علي أن أنا أكلم دي, أن أنا أقعد مع دي, أن أنا أخاطب دي. لا أسلم لشيء يفرضه علي المجتمع, وإنما أسلم لشيء يفرضه علي ربي. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري, شوف الكلام ده والقصة دي, في عهد مروان وكان هو الأمير, جه يوم العيد, فمروان انت عارف ان يوم العيد الأصل الأول بنصلي بعد كده بنخطب, لا ده حب يعكس المسألة, عايز الأول يخطب بعد كده يصلي. طب احنا دي مش صلاة جمعة, دي صلاة عيد, لكن ما كانش الناس بتحبه, فهو عايز يسمع الناس غصب عنه الخطبة بتاعته, فعايز يبدأ بالخطبة قبل ما يصلي. فواحد قام وقال له يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة ولم يكن يفعل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قد ترك ما هنالك, قال له دي كانت أيام وراحت بقى, يعني أيام وراحت عليها خلاص الدنيا اتغيرت. بيقول له قد ترك ما هنالك, يعني الدنيا اتغيرت, يعني امشي مع الموجة خلاص, ده كان أيام وإحنا في أيام. الرجل قام وراح واخد الحذاء بتاعه وراح ماشي, لم يسلم بما يفرضه عليه, وإنما الأصل أن يحكم على الأشياء بما فرضه الله ورسوله عليه. يبقى تفهم كي تجتنب الفتن, إياك والعصبية العمياء, العصبية التي فرقت المسلمين شرازم وإلى تحزبات, حتى في أمور لو عقلت وجلست مع نفسك وقت ما ستجد أنها تفاهات ويتولد منها الكبائر والمعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال ليس منا من دعا لعصبية, ليس منا من قاتل على عصبية, ليس منا من مات على عصبية. تجد الناس الآن مسلمين يسب التاني الآخر, ليه؟ أصل ده بعيد عنك أهلاوي, وده زملكاوي, وده أصل أنتو كذا, والتاني أصل أنتو كذا, وكبائر بل ورب الكعبة. يصل الأمر إلى أنهم يسب بعضهم بعض بالدين, دين الله يسب بسبب عصبية عمياء لكورة تترك الصلوات لكورة, يغتاب المسلمون بعضهم لبعض لكورة, ده يسب في ده وده يسب في ده بكورة. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كسع رجل مهاجري أنصاريا, كسع يعني ضربه بالألم كده, وفي رواية صبيان, واحد صبي كده صغير ضرب واحد بالألم, ده من المهاجرين وده من الأنصار. فقال أحدهم يا المهاجرين, عايز بقى يعمل حزب, والتاني يا الأنصار. قام النبي ووقف قال أبي, اسمع الكلام, أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم, دعوها فإنها منتنة.